بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، واصلوا تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قلنا هذا الحديث طبعا تبقى لنا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وبقي لنا الفوائد من هذا الحديث. وكنا قلنا بالأمس بأن هذا الحديث كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث رواه مسلم. ومكانة هذا الحديث، قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات وقواعد في دين الإسلام. موضوع الحديث الحث على بعض أعمال البر وذكر بعض من فضائلها وآثارها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قلنا الشطر المراد به النصف، وقد لا يكون النصف يعني نصفين متساويين في كل شيء. وقلنا المراد من العلماء لما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، منهم من قال بأن الإيمان، وهذا يمكن أرجح الأقوال عند العلماء، قالوا بأن الطهور شطر الإيمان، المراد به الإيمان العام. فالإيمان قالوا إما فعل وإما ترك، والترك هو عبارة عن التطهر، فقالوا إذن الطهور شطر الإيمان، بين شطر ليه الإيمان بصفة عام. وبعضهم قال المراد بالإيمان الصلاة، الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والطهور في الصلاة هو شطر الصلاة، فهذان المعنى هما طبعا يمكن أصح الأقوال لأهل العلم، سواء كان الإيمان بالمعنى العام أو المراد بالإيمان الصلاة. لكن المهم يا أخوة من ذلك هو بيان أهمية الوضوء، وبيان فضل الوضوء. هذا الحديث، هذه الكلمة لبيان فضل الوضوء وأهميته. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، أي تملأ ميزان العبد يوم القيامة بالحسنات. وقلنا طبعا بالنسبة لهذا الكلمة تملأ الميزان، هذا فيها إثبات للميزان. والميزان كما قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان، وليس كما يقول أهل البدع بأنه كناية عن إقامة العدل. وقلنا الميزان إخوة أدلة ثبوته كثيرة، وردت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك أننا نؤمن بالميزان الذي يكون يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومعنى هذا الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وقلنا أيضا: ما الذي يوزن؟ الذي يوزن هو العمل والعامل وصحائف الأعمال. وهذا بكل هذا وردت به السنة. هل هو ميزان واحد أم موازين مختلفة؟ قلنا صحيح عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ميزان واحد، ولكنه يختلف باختلاف الموزونات. لكن الذي ينبغي أن تعرف أن كلمة يا أخوة الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنها تملأ ميزان العبد بالحسنات يوم القيامة. قال: وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فضل هذه الكلمة تملأ من السماء والأرض من الحسنات. وقلنا يا أخو هذا طبعا بيان أن هذه الكلمات يا أخو سبحان الله والحمد لله هي من أحب الكلام ومن أفضل الكلام إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله، أو أفضل رواية أفضل الكلام إلى الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بأي واحدة قال؟ بأيهن بدأت؟ أيضا يا إخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. قلنا معنى هذه الكلمة يا إخوة الصلاة نور، أي أن الصلاة نور للعبد في وجهه، ونور للعبد في قلبه، ونور للعبد في قبره ونور للعبد يوم القيامة. فهذا معنى كلمة الصلاة، الصلاة نور، وبكل هذا ورد به الكتاب والسنة. وقلنا معنى النور هو الضوء الذي لا شعاع له، ضوء فقط ليس فيه حرارة، كما في قول الله تبارك وتعالى وجعل القمر فيهن نورا، نور هذا ضوء بس فقط، ضوء فقط. والصلاة نور. قال والصدقة برهان، الصدقة برهان على إيمان العبد بالله تبارك وتعالى، لأن الناس يحبون المال، الله عز وجل قال وتحبون المال حبا جما، فإنفاق العبد من ماله هذا برهان على محبته لله عز وجل، وأنه يحب الله تبارك وتعالى أكثر من محبته للمال، لذلك أنفق من هذا المال الذي يحبه. فالإنفاق هو في سبيل الله، هذا برهان إيمان العبد وصدقه، ولأنه عندما ينفق هذا الذي ينفقه إنما هو يستبقيه له في الآخرة، فهذا برهان على إيمانه أنه يؤمن باليوم الآخر، وأن ما يقدمه سيجده عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصبر ضياء. قلنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصلاة نور والصبر ضياء، ما الفرق بينهما؟ الضياء إخوة تكون فيه حرارة، أما الضوء فلا تكون فيه حرارة. وهذا إخوة بيان أن الصبر فيه نوع من المشقة، أن الصبر فيه نوع من المشقة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. فالصبر ضياء طبعا، لأن النور إشراق بلا إحراق كنور القمر، بينما الضياء إشراق بإحراق، إشراق بإحراق. قال الله وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا يخوى لبيان فضل القرآن الكريم، وأن الأمة ستسأل عن هذا الكتاب، فكل آية نقرأها إما أن تكون حجة لك وإما أن تكون حجة عليك. يعني مثلا لو قرأت أقيم الصلاة، فإذا أقمت الصلاة وأتيت بها كما أراد الله عز وجل تكون هذه الآية حجة لك يوم القيامة. أما إن قرأتها ولم تعمل بها وقصر إنسان في صلاته تكون هذه الآية حجة عليه يوم القيامة. وهكذا القرآن كله، من يكون حجة للعبد أو حجة على العبد. وقال بعض السلف ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح وإما أن يخسر. ثم تلا قول الله عز وجل ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، من يقوم عنه رابح ومن يقوم عنه خاسر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدو يا إخوة هو السعي في الصباح الباكر، هو السعي في الصباح الباكر، ويكون ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس، لذلك صلاة الصبح تسمى صلاة الايه؟ صلاة الغداء. كل الناس يغدو، الغدو هو السعي في الصباح الباكر. والمعنى إخوتي في الله أن كل الناس يسعون في هذه الحياة الدنيا ويعملون ولا بد، فمنهم من يعمل لإعتاق نفسه، ومنهم من يعتق نفسه من إخوة يعتق نفسه من النار، ومنهم من يعمل في الأمور الموجبة للنار والعياذ بالله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وذلك هذا أخو أمر واضح، تجد أنت في الصباح الباكر كل الناس هذا يغدو إلى مدرسته، وهذا يغدو إلى عمله، وهذا يغدو إلى مصنعه، وهذا يغدو إلى مزرعته، كل الناس يغدون في الصباح. لكن أخو منهم من يغدو وفي نيته مثلا ليسرق ليرتشي ليأكل الحرام ليكذب، ومنهم من يغدو لفكاك رقبته من النار ولطاعة الله تبارك وتعالى. فهذا حال الناس، كل الناس يغدو لكن ينقسم إلى قسمين، فبائع نفسه فمعتقها من النار أو موبقها بأن يلقي بنفسه في النار. وقال الحسن أيضا ابن آدم: إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. همك النفس هذه تعتقها لن تربح مثلها أبدا. وقال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. يكون أسير في يوم القيامة ما في أحد، هذا غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد، فوالله ما نسيتها بعد. وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، إنما هي نفس واحدة، فإذا ذهبت لم أجد أخرى. يعني إذا ضاعت هذه النفس، وذلك الإنسان لا بد يقف في كل مسألة وفي كل أمر يتحرى الحق من الباطل، يتحرى الهدى من الضلال، يتحرى فيها الطريق الذي يهديه إلى طاعة الله عز وجل ويبتعد عما يوصله إلى غضب الله تبارك وتعالى. وقال محمد بن حنفية: من كرمت نفسه عليه، النفس كانت كريمة بالنسبة له، لم يكن للدنيا عنده قدر، لم يكن للدنيا عنده قدر، فيخرج أول النهار وكل همه أن يعف نفسه عن الحرام، يخرج ليسعى في طلب الرزق له ولأولاده، يسعى وهو في قصده أنه ما يريد أن يأكل حرام ولا يدخل في جوفه ولا في جوف أولاده حرام، هذا حال الناس كلهم. طيب، الفوائد التربوية من هذا الحديث، ما هي الفوائد التي الدروس المستفادة والفوائد التي نخرج بها من هذا الحديث؟ الفوائد يخرج من هذا الحديث كثيرة، ونحن طبعا يعني ما ذكرنا هذا يعتبر يعني مثلا كم فائدة في هذا الحديث. الفوائد يا أخوة حوالي 27 فائدة من هذا الحديث اختصار. الفائدة الأولى: فيه فضيلة الوضوء وأهميته، لأنه المراد بقوله الطهور شطر الإيمان. في رواية أخرى وردت: الوضوء شطر الإيمان، وردت رواية لهذا الحديث: الوضوء شطر الإيمان. فهذا فيه بيان فضيلة الوضوء. الفائدة الثانية: دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، حيث اعتبر الوضوء شطر الإيمان، حيث اعتبر الوضوء شطر الإيمان، وهذا خلاف للمرجئة. المرجئة يقول إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لذلك الإيمان عندهم إنما هو التصديق فقط بالقلب. نقول الرسول قال: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. إذن طهور هذا الوضوء عمل ولا ليس عمل؟ هذا عمل، ومع ذلك النبي سماه شاطر الإيمان. الفائدة الثالثة: التطهر بمعناه العام من الإيمان، فيدخل فيه الوضوء والغسل، ويدخل فيه الطهارة من الذنوب سواء كان بحديث الباب أو غيره. يعني ليس المراد الطهارة الوضوء والغسل فقط، بل الطهارة من الذنوب، طهارة القلب مما سوى الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مراقب لربه، محتسب لصلاته، حريص على العناية بها، ولهذا كان الطهور شطر الإيمان. أما من تهاون به فاته فضل الإسباغ، وكان دليلا على قدر الصلاة في قلبه. الإنسان الذي يهتم بالوضوء يسبغ الوضوء، يتوضأ وضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرص أن يكون دائما على وضوء على طهارة، فهذا أخوة دليل على حرصه على مكانة الصلاة في قلبه. أما كانت الصلاة ليس لها مكانة تجد ما يعبأ بوضوء ولا بالصلاة. ولذلك بعض العلماء قالوا: أخوة كيف يخشع الإنسان في صلاته؟ قالوا: أول شيء لخشوعه في صلاته أن يخشع في الوضوء عندما يتوضأ. وذلك كان الحسن بن علي عندما يريد الوضوء ترتعد فرائسه، فلم يوسف في ذلك يقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ فبدأ الخشوع من الوضوء. الفائدة الخامسة: فيه فضل التحميد لله وأنه يملأ ميزان العبد يوم القيامة. فيه فضل التحميد لله بالدليل يا إخوة، والحمد لله تملأ الميزان، كلمة الحمد لله. والذكر يا إخوة يكون بالقلب ويكون باللسان، ليس باللسان فقط، بالقلب وباللسان. عندما تقول الحمد لله تحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، نعمة السنة، تحمد الله على نعمة الصحة والعافية، تحمد الله على نعمة السمع، تحمد الله تبارك وتعالى ثناء على الله تبارك وتعالى، تحمد الله عز وجل على السراء وعلى الضراء. الفائدة السادسة، لرفع همة المؤمن ينبغي أن يعلق قلبه بالآخرة وثقل الميزان والجنة، لأنها أمور معتبرة لديه. يعلق قلبه بالآخرة، يثقل موازين حسناته، يضع له في صحيفة أعمال صالحة يجدها بين يدي الله عز وجل. فكلمة الحمد لله كم يقوى من الأوقات تضيع في كلام لا فائدة منه، فهذه الكلمات ذكر الله تبارك وتعالى من أفضل وأجل الأعمال. الفائدة السابعة، التحميد أفضل من التسبيح، لأن التحميد إثبات المحامد كلها لله تبارك وتعالى، بخلاف التسبيح فهو تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب. ولهذا يأتي التحميد مفردا، بينما التسبيح في الغالب يكون مقرونا بغيره، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده. وهذا لا يعني نقص التسبيح، لكن يعني كمال التحميد، كمال التحميد. التحميد يعني قول الحمد لله. الفائدة الثامنة، الحمد فيه اعتراف بفضل الله عز وجل ومدح له، ويتضمن نقص النفس لأنها لا تملك شيئا تحمد فيه وتمدح لأجله. الحمد فيه اعتراف بفضل الله، لما تحمد الله في اعتراف بفضل الله عز وجل، ومدح لله تبارك وتعالى، لأن معنى التحميد إثبات المحامد كلها لله تبارك وتعالى. ويتضمن نقص النفس لأنها لا تملك شيئا تحمد فيه وتمدح لأجله. فالمستحق للحمد كله هو رب العالمين. الفائدة التاسعة، فيه فضل التسبيح والتحميد، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. الفائدة العاشرة، فيه فضيلة الصلاة وأنها نور لصاحبها في الدنيا والآخرة. ما الدليل أخوة؟ والصلاة نور. فائدة الحادية عشرة، قوله الصلاة نور دليل على أنه على قدر صلاته وإتمامها وخشوعها تكون قوة ذلك النور. أسأل الله أن يتمم لنا نورنا، فمن تم نور صلاته نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وكانت حجابا له عن النار ونور الله بصيرته، ومن نقص نور صلاته نقص منه بقدر ذلك. الفائدة الثانية عشرة، فيه فضيلة الصدق في فضيلة الصدقة وأنها علامة من علامات الإيمان، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، علامة من علامات إيمان العبد. الفائدة الثالثة عشر، أن النفس تحب المال بطبعها، النفس البشرية مفطورة على حب المال، فمن خالف هوى نفسه وأنفق وتصدق كان ذلك برهان على إيمانه، ولذلك قال والصدقة برهان. الفائدة الرابعة عشر، فيه فضيلة الصبر وأنه ضياء للمسلم، لذلك الرسول قال والصبر ضياء. الفائدة الخامسة عشر، قوله والصبر ضياء يدل على أن الصبر لابد فيه من الحرارة وإكراه النفس، لأن الضياء نور فيه حرارة بخلاف النور فهو مجرد الإشراق فقط. هذا الفرق بين قول الصلاة نور والصدق والصبر ضياء. الفائدة السادسة عشر، الصبر بأنواعه الثلاثة فيه حبس النفس ومشقة، سواء كان الصبر على طاعة الله، الصبر على الصلاة، إخوة من يصبر على أدائها في أوقاتها، يحرص على الخشوع فيها، يؤدي صلاة الفجر في وقتها، هذا إخوة في مشقة، صبر على أداء الزكاة، على الصيام. والقسم الثاني الصبر عن معصية الله، صبر عن السرقة والزنا وشرب الخمر والكذب والنميمة والنظر الحرام. الثالث الصبر على أقدار الله عندما يبتلى المرء في نفسي أو في مالي أو في ولدي. الفائدة السابعة عشر الصبر على ما فيه من المشقة والشدة، إلا أن عاقبته نور وفرج، مع عاقبته نور وفرج، على ما فيه من الشدة أن عاقبته نور وفرج. وهذا مدلول قوله الصبر ضياء، في مشقة لكن فيه ضوء وفيه إشراق وفيه جزاء عظيم. يكفي أخوة قول الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، أولئك عليهم ثلاثة أمور: صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. هذا كل واحدة منها أفضل من الدنيا وما فيه. وقال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلاص يا إخوة. الفائدة الثامنة عشر في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء بدل الصبر، في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء، وهذا يدل إخوة على ما يأتي. الأول المشقة التي تحدث في الصيام، المشقة التي تحدث في الصيام من حرارة الجوف والجوع والعطش. الثاني فضل الصيام وأنه ضياء للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة عشر عظم شأن القرآن، حيث جعله أحد منزلتين لا ثالث لهما، حجة لك أو حجة عليك، فمن قرأه أقام حدوده كان حجة له، وإلا كان حجة عليه. الفائدة الحادية والعشرون، الناس في الدنيا يسعون ويعملون إما لفكاك رقابهم من النار أو لإهلاكها، وده في قوله كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها من النار أو موبقها بالذنوب والمعاصي. الفائدة الحادية والعشرون فضل من باع نفسه لله واشترى جنة عرضها السماوات والأرض، فهذا هو الذي أعتق نفسه. الفائدة الثانية والعشرون خسارة من ضيع أوامر الله وانتهك حرماته، فهذا الذي أوبق نفسه وأهلكها. الفائدة الثالثة والعشرون فيه حث على العمل والعبادة لله سبحانه وتعالى والحرص على اعتاق النفس من النار، في قوله فبائع نفسه فمعتقها، أي مجرد الكسل والتواني والعجز والأمان فلا يأتي بخير. الفائدة الرابعة والعشرون الحديث دليل على أن الشخص له إرادة واختيار بها، يختار اعتاق النفس من النار أو يرضى بهلاكها، إما أن يعتق نفسه إما أن يهلك، فهذا لأنه له اختيار. إن كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الفائدة الخامسة والعشرون الحديث دليل على أن الأعمال تنسب للفاعل، فهو الذي يعتق نفسه وهو الذي يهلك نفسه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو الذي يعتق نفسه من النار وهو الذي يوبق نفسه. الفائدة السادسة والعشرون هناك مناسبة ظاهرة بين نهاية الحديث مع أوله، مناسبة بين أول الحديث نهاية الحديث مع أوله، فبعد أن ذكر جملة من الأعمال من الطهور والتحميد والتسبيح والصلاة والصدقة والصبر والقرآن، ذكر أن من عمل هذه الأعمال أعتق نفسه، ومن تركها وتهاون فيها أهلك نفسه، وهذا الربط بين أول حديث وآخر حديث. الفائدة السابعة والعشرون قوله فبائع نفسه فمعتقها، يؤيد الحديث الآخر من رسول الله لما ذكر الأسماء قال أفضل الأسماء عند الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وما كان على أسماء الأنبياء، ثم قال وأصدقها الحارث، يعني أصدق الأسماء الحارث، حارث وهمام، حارث وهمام. فلا بد للإنسان من حرف وعمل وهم وإرادة بها يتحرك، ثم بعد ذلك يكون حرثه وعمله في اعتاق نفسه، وقد يكون في إهلاكها. خلاص يا إخوة. أما أن يوجد شخص بدون عمل ولا إرادة فلا يكون، في إنسان له لا عمل له ولا إرادة، لا، من يكون له عمل، وإما أن يكون له عمل وإرادة، فإما أن يعتق النفس، وإما أن يوبق نفسه. إن شاء الله وبإذن الله تعالى قدر الله أن البقاء واللقاء يوم الأحد القادم، نبدأ في الحديث 24 وحديث أبو ذر الغفاري. وهذا الحديث يا إخوة كل رواته من الشاميين، كل رواه من الشاميين، يعني ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وطبعا في الحديث كله تكملة الحديث حديث طويل، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فالإمام أحمد رحمه الله قال لا يوجد عند أو ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، لأنه هذا الحديث والله إخوة حديث يعني فيه بيان الافتقار العبد إلى الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار. هذا فيه الافتقار والذل والمسكنة إلى الله رب العالمين. إن شاء الله الأسبوع القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء اليوم، نكمل شرح كتاب التوحيد، وبقي لنا الباب الأخير فقط في هذا القسم الثاني، وهو تفسير التوحيد. جعلني له وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.